فكرت كتير مع نفسي، اخترت انا الانسى. صدقني فراقنا احنا الاتنين هيكون مكسب، ومحدش فينا يخسر من الموضوع ده كتير. هنقابل ناس نبدأ بيهم صفحة جديدة، وهنتعلم من الماضي كمان حاجة أكيدة. وأهم ما في الموضوع ده نكون فاكريننا بخير. ما طلبتش حاجة غريبة أنا يا علي، بعدنا خلينا احنا الاتنين كده كده في الحالتين هتودعني، لو مش دلوقتي اكيد بعدين. ما طلبتش حاجه غريبه انا يعني، بعدنا خير لينا احنا الاتنين كده كده في الحالتين هتودعني، لو مش دلوقتي أكيد مش لازم نكره بعض عشان نبعد ونروح، مش عيب اني احكي معاني ومبقاش مجروح، وانا مش هستنى لحد ما افوق على صدمه معاك. اخترت نهايتي معاك منكرش انا بإرادتي، لو مش دلوقتي أكيد بعد.